نتابع عليها حكايه قبل ما نبدا، فهمتي؟ لان البارح ركزنا على العين والحسد، مش كنا واضحين والسحر، ولكن ملي مشيتي ما شاء الله وقريتي هذاك الشيء نعسي مرتاح، مزيانه. طيب جيد، الى الان قولي جسم ثقيل عليك بحال تعب. طيب احكي لي شنو الاشياء اللي انت شاكه فيها مثلا، او الاشياء اللي كتحسي بها ربما كتاثر فيك، باش ناكدوا عليها دابا باش نعرفوا بالضبط شنو كاين. ولا الام تاعك اللي فتي شي حاجه عارفه على بنتك احكيها ليا، ماشي مشكل، غير قول ليا. هي دائما مخلوعه. طيب الخوف الشديد. الخوف الشديد. طيب الخوف الشديد، ايوا. الوسواس. الوسواس. دائما الوسواس، هذيك تفعل، هذه غادي تطلع هذه تفعل لي هذه. طيب جيد جيد. ما شاء الله طيبه. وحتى كتقول بغيت يجي شي حد كتقدم عاوتاني كتقول ما بغيتكش. طيب النفور النفور من الخطاب والزواج. ماشي مشكل، انا كل لا غير قولي كل شيء. السحر السحر ولدي هادشي بحال اللي وارتينو الله اعلم مني، انا مسحوره في الاول وركبني الجين. ايوا. وهي فاش تخطبت عاوتاني وقع نفس المشكل. شحال من عام باش تخطبات؟ من باك نيت، من باك. شحال من عام تقريبا دابا داز على الباك؟ دابا باش ختي الباك 14 عام. ما شاء الله طيب. من ذاك الوقيته ولدي ولا هي ولا انا ولا الدراري ولا كلشي عندي مسحور. دايت تبارك الله عندي واحد مهندس. وفي الماستر وجالس في الدار. ما خدامش. ما خدامش ولا ما خلا فين نفع. واحد عاود برا قرا حساب برا، انا عم ندير الدكتور عاوتاني وقع نفس المشكل. ايوا. عاوتاني شكون اللي خدام عليهم دابا؟ شكون اللي خدام دابا؟ واحد نسيت اللي خلف باهم شويه ولدي. ولي عايشين به كاملين. ولي عايشين به واحد فيهم شويه كيبريك ولي وصافي. طيب خير ان شاء الله، واخا صافي جلسي. والبنات هكا تعاون لا زواج لا. كنت وحده مزوجه. كنت وحده مزوجه. شحال وحده عندك؟ عندي اربعه. كنت وحده فيهم مزوجه. هذه هي الكبيره. ايوا. وفين تابعينها. وحيده خاصه اللي صغيره عندي منغوليا، انا هذيك خلاص ما عندها جوج، وهادو هذوك حتى هما عندي انا. دابا انا وقع لي داك الشيء، طحت على كنت كنطيح، كنت كنعجن الدجاج ما خليت فين مشيت. انت كنتي تعجني الدجاج؟ كنت كنعجن الدجاج ما خليت فين داني الراجل. ايوا. وداك الشيء اللي كانوا كيطلبوا مني. هاد الشيء كنتي تعجني الدجاج كسع والداهم. كسعني والداهم وولدي. ايوا. وعمرك ذبحتي؟ ايوا بكري ذبحنا. ما كنت الدار عندك نيت؟ الدار عندي غير شي فروج. ايوا ايوا غير فروج. هادشي اللي كان قديم. ايوا هادشي اللي كان عندي قديم. الله يعافينا الله يتم علينا جميعا. راه الشيخ توبي الله سبحانه وتعالى. تتوبي الله. ولكن راحت الاذيه تبقى ما شاء الله، الاذيه تبقى في الدار حيت تبحثي في الدار. داكشي اللي دابا في الدار تقول الناس خرجي من الدار، الدار عندك راه حمراء. ايوا ماشي ما تخرجيش منها، ولكن كاين طرق اوريك اش غديري. ودابا الدار ماشي مشكل، دابا عاد فهمت دابا. وكلشي موقف ما كذبش عليك. طبيعة الحال لان غينتقموا من ولادك. انتخبوا من ولادي، ما بغاو يدير شي حوايج اخرين. فهمتك. ولا ما بغاش يدير. يعطوا عليهم كل شيء المستقبل ديالهم. ما كناش عارفين يا ولدي. ايوا ماشي مسالي مسالي انا مسالي ولا كشد ديال واخا. ما كاينش واحد اللي كينصحك ولا. فهمت. الحمد لله دابا رجعنا لله سبحانه وتعالى. الحمد لله والله توكل. كنغسل الابواس دابا شي ما شاء الله. ما شاء الله. ورجعنا الحمد لله. الحمد لله ماك الحمد. واش تستبشرت بك والله. بارك الله فيك. انا ان شاء الله غنوريكم شنو غادي ديروا داك الشيء بمراحل. لان كاين مشكل دابا في الدار واخا تعالج هي غيبقى الاخرين مرض، لان المشكل فين كاين؟ 90% كاين في الدار. دابا كلشي عندي مرض. ماشي مشكل، انا نوريك شحال. وانا فتحت على القلب. شمال قلت في الرباط يا؟ شو بلاصه في الرباط؟ تمارا في تمارا في الوفاق. تمارا الوفاق. انا يسر الله نتعاون معكم ماشي مشكل. واخا واخا واخا واخا. امين ماشي مشكل ماشي مشكل. لا مزيان تقول لي هادشي باش نفهم من الموضوع فين كاين. انا جاي السبب. طيب ابشر خير. بسم الله. دري ديك العصفر ديالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى وليس وراء الله منتهى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله.

المستعان. حاجة عاقلة؟ عقلتي على كل شيء؟ طيب عرفتي المشكل فين كاين دابا؟ عرفتي المشكل فين كاين؟ المشكل عندك انت وفي الدار. يعني اصلا كان عندك السحر قديم اكثر من 30 عام في البيت، وخرجوا منك الجن بزاف، وبقى واحد اسمه ميمون. وخا حجيتي وكذا بقى ميمون لانه مسلم، ولكن كان كيعشقك، كان عندك عاشق منذ القديم. ملي كنتي بخاصة غير القرى كانت جميلة وكذا وكذا، فهمتي؟ وهذا السحر صنع لك انت ولولادك باش يعطوا عليهم كل شيء، وراه قالها. والسحر باقي خدام لحد الان عند عتبة الباب، لهذا الابناء كيتعطى عليهم كل شيء، كيتخطاو في كل دخول وفي كل خروج. مثلا جا الخاطب ما يرجعش، او هي بناتك ما يبغيوش، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لولادك في الخدمة. صار في ثقل وفي ميل في طلب، يكون عدم الرفض وعدم القبول، فهمتي؟ يعني المشكل هناك جين في البيت مع سحر عند الباب. فان شاء الله يساعدكم باذن الله تعالى، وهو ان شاء الله باذن الله ظهر. الحمد لله الحمد لله، مش مشكل، ماشي بخير ان شاء الله.